من الجنين

عن الشيخ محمد بن التعليم طلع لحضرة النبي الله يسلمك. وإن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حتى إذا أتوا على حضرة النبي اذكر الله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله أكبر. حضرة النبي الله أكبر. تجلل الصلاة على النبي بسم الله ما شاء الله. الله يا مولانا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله أكبر. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب الله فلتلبس لمضاحكا Thank you. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صلى على النبي. الله أكبر. فمن كان غير بعيد فمن كان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به ما شاء الله. الله أكبر. تعليم. إني وجدت امرأة تملكهم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء عليك ربنا صلى على حضرة النبي Thank you. النبي قرأ معلم النبي تعريف ربنا سبحانه الله الله الله الله ألقي إلي كتاب كريم الله أكبر قالت يا أيها الملأ ما شاء الله العظيم الله أكبر الله الله الله الله إنه الله الله الله قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين سبحانك يا رب لا إله إلا الله، الله أكبر. تعليق الصلاة والسلام. الله الله الله. قالت الله الله الله. تعبير وكذلك يفعلون. الله الله الله. الله أكبر. الله أكبر. قال هذا من فضل ربي ليبلوني الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ للإذاعة والتلفزيون العربي.